العشرة الأخبار. الخمسة على نفزاوة فام، مرحبا بكم. محليا تنعقد الآن بمقر وزارة الفلاحة جلسة بين وزير الفلاحة ووفد من جمعية أحياء واحات جمنة للنظر في ملف هنشير المعمر اللي كانت كتابة أملاك الدولة للشؤون العقارية اتقدمت باعتراض حول قيام الجمعية بعملية البتة لبيع صابة التمور. وفي نفس الإطار أكدت السيدة ماجدة مكي دريهمي مستشار مقرر عام مكلفة بمأمورية بديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم 3/6 سبتمبر 2016 أن الوزارة هدفها حماية أملاك الدولة اللي هو ملك المجموعة الوطنية، مضيفة أنه لا الجمعية ولا العملاء مستهدفين وحقوقهم مضمونة والحل لن يكون على حسابهم. وأضافت في مداخلة عبر نفزاوة أفام أنه يجب على الدولة أن تحمي أملاكها لتكون مهابة والتصدي لأي اعتداء على أملاك الدولة، مؤكدة أنه بشي يتم الحفاظ على الملك العام دون التسبب في احتقان أو هضم حقوق العملاء. وأشارت من ناحية أخرى أنه لن تكون لهم ملكية للأرض بالتقادم، وقالت أنه المساعي ما زالت متواصلة ولم يتم الحسم في الأمر بشكل نهائي. نجم نطمن الجميع أنه المساعي راهي ما زالت متواصلة. راهو كي نقولوا عقار على ملك الدولة مش معناها على ملك، راهو ملك مجموعة وطنية، وإحنا دورنا كوزارة أملاك الدولة باش نحميو الملك العام، ملك الدولة بصفة عامة. وبالتالي كي نقول راهي الجمعية مستهدفة وراهو لا العملاء مستهدفين ولا رئيس الجمعية هو المستهدف، حقوق العملاء راهي مضمونة، وإحنا ماخذين بعين الاعتبار إحنا زاد عندنا دور اجتماعي كوزارة أملاك الدولة، راهي حقوق العملاء مضمونة والحل اللي باش ناخذوه مش باش يكون على حساب العملاء. هذايا نأكدوه، تبقى راهو ملك دولة، ملك دولة رانا نتسائل عليه. الدولة لكي تكون مهابة يظل يلزمها تحمي كما أي فرد. أخي إنسان يعتديه على ملكه يقعد يتفرج ويتصدى للاعتداء باش يحمي ملكه. دورنا الأساسي حماية ملك الدولة، دونك نحميه ملك الدولة راهو مش باش نسيئوا ويقولوا احنا عندنا مدة هنا مدة هنا، ماهوش بالتقادم، راهو مش تولي عندهم ملكية معناتها بالتقادم، احنا نحميه في الملك، تبقى الحقوق نتاعهم راهي مضمونة، راهو ماهمش هما المستهدفين، باش نحافظوا على الملك العام. مش مغير ما نتسبوا في احتقان لا في هضم حقوق العملاء اللي هي مضمونة بحول الله، وانا نأكد على هذا راه. والمساعي ما زالت متواصلة، ثم الحلول، والبارح جادلوا معاهم ساعات طويلة ما هما يحكيوا على الصابة وتأمين الصابة، احنا باش نشوفوا حل لهذا. قلت لك الحل موجود راهو، والمساعي ما زالت متواصلة، ما حفظناش الملف وما سكرناش الملف، احنا تبقى راهو ملك دولة، ما نجموش نتفرجوا في ملك دولة معناتها يعتدى عليه ونقعدوا نتفرجوا كملك الدولة. من دورنا حماية ملك الدولة. وللتذكير فقد أثار قرار كتابة الدولة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية نهاية الأسبوع الفارط والقاضي بالاعتراض على تدخل جمعية أحياء واحات جمنة في عملية البتة في صابة التمور للموسم الحالي وعدم تدخل أي طرف آخر، أثار استياء فلاحي جمنة ومختلف مكونات المجتمع المدني، حيث نفذ أهالي جمنة وقفات احتجاجية سندتها المكاتب الجهوية لبعض الأحزاب على غرار حركة النهضة في بيان لها أمس الاثنين. وأصدر أيضا المكتب الجهوي لحزب التيار الديمقراطي اليوم بيان تلقت إذاعة نفزاوة نسخة منه تستنكر هذا القرار، معربا فيه مساندته لقضية هنشير المعمر وحق أهالي الجهة في التصرف فيه، خاصة أنها مورد رزق عائلات القرية، كما دعا الحكومة إلى تحمل مسؤولية أي ردة فعل قادمة. انعقدت اليوم الصباح بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي جلسة حول الوضع الصحي بالجهة بحضور ممثل عن الجامعة الوطنية للصحة ونقابة الصحة بالجهة لطرح ما آلت إليه المفاوضات مع وزارة الصحة، خاصة في ظل نقص الإطارات الطبية على مستوى طب الاختصاص والمعدات الضرورية اللي من شأنها تحسين القطاع. مزيد من التفاصيل في تصريح السيد عثمان الجلولي كاتب عام الجامعة الوطنية للصحة لميكرو نفزاوة FM. كجامعة عمل صحة موجودين في الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي باعتبارنا عندنا مدة فترات قطاعية بالنظر في ما آلت إليه تواصل المفاوضات بين الوزارة. احنا بالتأكيد نعتقد أن استحقاقات قطاع الصحة اليوم في البلاد كبيرة برشا، واليوم صحة المواطنين والقطاع الصحي العمومي يعاني معاناة كبرى، ونعتقد اليوم المطلوب منا كأطراف اجتماعية والمطلوب من الهياكل المشرف ووزارة الصحة رأسا هو أنه تعتني المستشفى العمومي بواقع الساحة في الجهة، لأنه الحديث عن أطباء اختصاص هو في الحقيقة فيه الكثير من المغالاة داخل الجهة، الحديث عن الإمكانيات في الحقيقة الإمكانيات مفقودة، الحديث على الموارد البشرية هي منقوصة. إذن المشهد الصحي برمته يستحق لفتة كبيرة من طرف كل الفاعلين، وأولا وزارة الإشراف اللي محمول عليها أنها تقدم وتوفر الإمكانيات والموارد البشرية وأطباء الاختصاص وظروف العمل اللي مشانا باش تخلي الزملاء سواء الإطار الشبه الطبي ولا العمل إداريين أطباء كل تخليهم يقدموا خدمات صحية تستجيب لما يطلع له المواطنين وتتناغم مع الحق الدستوري في العلاج. الاتفاق بتاع 4/2005 اللي بمقتضاه تم إنشاء الكنام كان المفروض أنه يترافقوا عملية إعادة تأهيل القطاع الصحي العمومي، ولكن للأسف هذا ما صارش، واليوم الصناديق عايشة صعوبات جمع، وبالمقابل قطاع الصحة العمومي يعاني معاناة كبرى. ونعتقد اليوم ما فماش حتى خيار غير الذهاب إلى الإيفاء بالاستحقاقات العاجلة في القطاع الصحي. هذا واستعرض السيد توفيق عبد الرحمن كاتب عام النقابة الأساسية بقبلي أهم مشاكل القطاع اللي اعتبره كارثي خاصة في البنية التحتية ونقص الإطار الطبي وشبه الطبي وتراجع الانتدابات. اليوم عندنا نظرة إطارات لتدارس مشاكل القطاع وفي نفس الوقت مشاكل الجهة، خاصة الجهة نعرفها نتعاني من نقاص كبيرة على مستوى أطباء اختصاص وتجهيزات، وخاصة أهم نقطة وأساسية هي أطباء الاختصاص، يعني باللي راهي تفتقد في وضعها وضع كارثي على مستوى خاصة التوليد، الأشعة نفتقد، الصيدلة البيولوجي في المخبر نفتقد، طبيب واحد طبيب قلب، يعني عدة مشاكل من تجهيزات من بنية تحتية من نقص في الإطار الشبه الطبي، خاصة ديما باي جهة كما يقولوا فاهم الانتدابات في الإطار الشبه الطبي بصراحة ما تلقاش المستوى ونقايس الجهة اللي تعاني صراحة، خاصة هي امتدادها من رجمعته للقرعة كذا، نعرفوا أن ولاية قبلي من أكبر الولايات في الجمهورية يعني، ولو من سيارات إسعاف إسعاف مجهزة ثم نقص كبير، وهذه أهم النقاط في المشكلة الأساسية في سوق لحد مثلا نقص معناها انتظار إنهاء القسط الثاني من بناء مستشفى سوق لحد، في دوز الإسراع بإنجاز الأقسام اللي تنقص فيها الأشغال صحيحة، هذه إحنا استبشرنا بانطلاق الأشغال في قسم الأطفال وقسم طب الأطفال، القسم ما نقولش قسم الجراحة هو البلوك شيرجيكال، وينقص على فكرة هذه لازم تكون معلومة أكيدة، ينقص قسم الجراحة، لا يمكن أن يكون موجود بلوك شيرجيكال قسم العمليات وموش موجود قسم لإيواء المرضى. وعلى كل هذا ضمن النقاط وعديد النقاط هنا نتمنى أن نوصلوا للحل وباش نعملوا كافة أشكال النضال الممكنة باش نحققوا مطالب الجهة. نواصلوا في الأخبار المحلية، ودعا مدير إقليم قبلي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السيد عبدالله عزيز في مداخلة له اليوم الصباح على نفزاوة FM، دعا المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة عبر خزن كمية من المياه لاستعمالها في حالة تسجيل اضطراب أو انقطاع للماء خلال الفترة الصباحية ليوم عيد الأضحى نظرا لمحدودية الموارد المائية، وهذا ما كانت أشارت له الشركة في بلاغ لها نهار الأحد توجهت به لكافة المواطنين التونسيين. وبينت الشركة أن الاستهلاك يرتفع خلال الفترة الصباحية ليوم عيد الأضحى من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. مزيد من التفاصيل في تصريح السيد عبدالله عزيز مدير الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم قبلي. نظرا لمحدودية الموارد المائية في المنطقة وفي كل الجمهورية، نظرا لكثرة الاستهلاك خاصة أيام العيد اليوم الذي يسبق العيد ويوم العيد واليوم الثاني ينصب بها، وفي نفس الوقت كل المشتركين وكل المواطنين يحلوا الحنفيات ويستهلكوا كل مع بعض، على مش مقصود بها أنه ربما تصير أعطاب ولا حاجة، ولكن هو بسبب كثرة الاستهلاك عبارة عن الناس كلها تستهلك فرد وقت باش يصير الطلب أكثر من الإمكانيات نتاع الخزانات ونتاع الشبكة، نصب المشتركين المواطنين أنهم ياخذوا بعض الاحتياطات ويعبوا كميات من الماء يخزنوها على خاطر في الصباح نتاع العيد وصباح اليوم الاول العيد اليوم الثاني ربما بعض المواطنين ينقطع عليهم الماء وبالتالي ياخذوا احتياطاتهم مسبقا. التوصيات خاصه في اوقات الذروه خاصه في الايامات السخونه وبالمناسبه في ايامات العيد حتى بصرف النظر عن اخذ الاحتياطات من نوع هذا ماذا بينا زاد ترشيد الاستهلال المحافظه على المياه اذا كان نهار سخون والناس كلها ولا نهار العيد على الاقل يرشد الاستهلاك باش يسيق مثلا ياجل تسليق الوقت تكون فيه ما تكونش الناس كلها تسالك يبعد على وقت الذروه باش يسقي شجره مثلا يبعد على الوقت اللي فيه ذروه باش يحل زوج حنفيات في الدار واحده يحل حنفيه واحده هذا هو اللي ناكدوا عليه. ثم الناس يسكنوا في مناطق مرتفعه وثم الناس يسكنوا في مناطق منخفضه فاذا كان خاصه في المناطق المنخفضه ديما عندهم متوفر عندهم الماء وفي المناطق المرتفعه كيف يصير كثره الاستهلاك في المناطق المنخفضه فاللي هم في المناطق المرتفعه باش يتقص عليه ماذا بينا الناس اللي عندها الماء متوفر ماذا به يرشد استهلاكه يستهلك اللي حاجته به ولكن مش بشكل تدريجي يخمم في اللي غيره اللي ما عنده ما تاثير العوامل الطبيعيه في حصار خاطر باعتبار ان السنه اللي فيها من الجفاف وفيها نقص اما بالنسبه لقبلي في العموم الموارد المائيه متوفره بنقص يمكن في منطقه سوق الحرب بالنسبه للصيف هذايا ثم نقص من بقيه المناطق نسبيا فيهم ولكن هو بالنسبه للايامات اللي تكون الحراره مرتفعه بشكل كبير ولا يوم العيد في كل المناطق معنا تكون الموارد المائيه خاطر هو في نهايه الامر تتعبي خزانات وتعمل واحد ولكن اذا الطلب بيكون في نفس الوقت للناس الكل باللي توفر ما يكفيش. استعدادا لعيد الاضحى المبارك حوالي 7700 اضحية لهذا العام حسب مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة والادارة الجهوية للتجارة بقبلي هذا حسب ما اكد السيد سفيان زيد المدير الجهوي للتجارة في مداخلة له على نفزاوة افام اليوم الثلاثة واللي اشار في مداخلته انه الاسعار في متناول المواطن خاصة انه وزارة الفلاحة كانت اشارت في السابق لانه تراجع الاسعار يعود لعدم التوريد للعام الجاري واعتبر السيد سفيان زيد انه اسواق الاغنام بقبلي هي الانسب للعرض الطلب وأن السلطة الجهوية تسعى لتركيز نقاط بيعه. تفاصيل أكثر في تصريح المدير الجهوي للتجارة بقبلي. العرض المتوفرات ان شاء الله موجوده خاطر على تطور في نسب الانتاج حسب تصريحات وزاره الفلاحه وحسب معاينات ومتابعه ميدانيه تم تطور في الانتاج يفوق 8% مقارنه بما عرض السنه الفارطه في بالنسبه للعدد الاضاحي. المتوفرات هذه بسببها سنه ما وردتش وزاره التجاره العلوش بالنسبه للموسم هذا على مستوى جهوي لان المحل عنا الخرفان في حدود 5000 راس والبرقوس في حدود اكثر من 800 والبرشمي في حدود 2000 يعني في مجموعة 7700 أضحية إن شاء الله هذه حسب تقديرات المندوبية الجهوية للفلاحة ومصالح الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري إضافة لها كيف كيف عنا في حدود 15000 رأس من الأضاحي لدى العائلات يعني تماشيا مع نمط عيش بالجهة. المغذي الرئيسي نحن نعرفوه بالنسبة زويد بالأضاحي هي الأسواق الدواب نقاط البيع نحن ساعين إن شاء الله تمش أحداث نقطة في البيع بالميزان خاطر يعول على المربين تاع الناس يعني اللي بيحضروا الأضاحي إن شاء الله إذا كانت وجدت سعي ثم نحن الفضاء نجم يخصوه كإدارة السلطة الجهوية يعني وقعت جلسة للغنم تحت شرف السيد الوالي نهار 18 الشهر الفارط وشيخ كوضة السعاية إن شاء الله تمشى في المجال هذا لكن نحن المتعود به على مستوى الجهة لهناك بقول الناس مشغولي أمن الأضاحي عندهم بالنسبة في شراءاتهم المصدر أما اللي يعتمدوا على الأسواق الأسبوعية للدواب لكن في أسواق الدواب بالنسبة للعرض السنة كما ذكرنا في البداية يعني متوفرة إن شاء الله بالقدر الكافي يعني موجودة الكمية المطلوبة الأسعار ثم تراجع مقارنة بالأسعار السنة الفارطة يعني توصل حتى في حدود ما بين 40 حتى 80 دينار في بعض نوعيات متاع العلوش يعني حسب الأوزان متاعها وحسب نوعها يعني تفرق هي من العلوش للبركوس إذا الكبش كيف كيف في المجال نحن اللي ننصحوا به هو بالنسبة هي راهي خاضعة لخائط عرض وطلب مش معناها العرض وطلب داخل أسواق الدواب مش مباشرة باش يسوم النشري يعني يعمل دوره يشوف سبب العرض متاعها وشوف. تختتم اليوم 3-6 سبتمبر فعاليات البرنامج الوطني سباحة ونشاط في الهواء الطلق بشاطئ كازما بقابس اللي نظمتها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي منذ يوم 18 أوت الفارط بمشاركة عدد من شباب الجهة ويتخلى اليوم الختامي حسب ما أفادنا به السيد ماهر سوف المنسق الميداني للنشاط في مداخلته لميكرو نفزاوة أف أم مجموعة من الفقرات التنشيطية في السباحة وعملية إسعاف بيضاء تحت إشراف فرقة الحماية المدنية بقابس. البرنامج الوطني سباحة ونشاط في الهواء أبطل انطلق يوم 18 أوت يختتم اليوم بإذن الله. اليوم عندنا مجموعة فقرات، هي عندنا تقريبا فقرة موجودة دائما قارة معنا عندنا اللي هي السباحة، ثم اليوم موجود عندنا زاد ألعاب ومسابقات، ثم عندنا فقرة هي عملية إسعاف بيضاء من تأسيس الحماية المدنية بولاية جد، ثم اختتام بإذن الله. هي الوزارة ارتأت طبعا والمندوبية نتاعنا ارتأت باش نمسوا أكثر عدد ممكن من الشباب. تنجم تقول قرى ولاية قبلي كاملة تقريبا 90%، هو ثم مثل قول إرضاء الناس غاية لا تدرك، ولكن بإذن الله نتطور اتمكننا من إرضاء الشباب نجم نقوله بنسبة 90% أكثر معنا. وجهت امرأة مسنة أصيلة ولاية قبلي عبر موجات إذاعة نفزاوة اف ام بنداء مفاده ضياع مبلغ مالي مهم كان بحوزتها بالسوق الأسبوعية للجملة في سوق ثلاث، داعية من يجده الاتصال بها، خاصة أنها كانت بصدد شراء أضحية العيد. ويمكنكم الاتصال بهاتف الإذاعة على الرقم 75 493 859. من أخبارنا الوطنية، كشفت صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم 3/6 سبتمبر 2016 أن نسبة التخفيض في رواتب الوزراء وكتاب الدولة ستكون مبدئيا ب 25%، وأشارت صحيفة المغرب إلى أنه إلى جانب دراسة قرار التخفيض في رواتب أعضاء حكومة الشاهد، فقد تم مناقشة اقتراح التخفيض في رواتب نواب مجلس نواب الشعب خلال مجلس الوزراء. قرر مجلس نواب الشعب عقد الدورة الاستثنائية من 6 إلى 30 سبتمبر الجاري، وذلك لمواصلة النظر في جملة من مشاريع القوانين، ويتضمن جدول أعمال الدورة وفق ما جاء في الصفحة الرسمية للمجلس استكمال المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والنظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016-2017، ومشروع قانون دفع النمو الاقتصادي، ومشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المتعلق بصندوق الودائع والأمانات. تقرر تأجيل إضراب عملة شركات نقل البضائع عبر الطرقات ونقل المواد الخطرة إلى أيام 22، 23 و 24 سبتمبر الجاري، بعد أن كان مزمع تنفيذه أيام 7 و 8 و 9 من شهر ذاته. وجاء قرار التأجيل وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بعد اجتماع اللجنة المركزية للتصالح بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسي. تم بمناسبة العودة المدرسية 2016-2017 إصدار 6 كتب جديدة موجهة للسنتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي، مع الإبقاء على نفس السعر السابق لهذه الكتب وفق ما أفاد به مدير البرامج بوزارة التربية نجيب الزبيدي. وأضاف الزبيدي خلال لقاء إعلامي انتظم صباح الثلاثاء بمقر المركز الوطني البيداغوجي بمونفلوري أنه تم إدراج مفاهيم المواطنة والمهارات الحياتية في التعلمات بالنسبة لهذه الكتب الجديدة، وذلك بالاستناد إلى مقتضيات الإصلاح التربوي، مشيرا إلى أنه تم أيضا إلغاء كتب الإيقاظ العلمي بالنسبة للسنة الثانية أساسي وإدراج أنشطة هذه المادة في كتب الرياضيات. كما أكد زبيدي أنه لأول مرة في تاريخ وزارة التربية وقع الاستعانة بأخصائي نفساني في إعداد هذه الكتب الجديدة، كما تم احترام شروط الجودة من خلال تخصيص فريق من المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين والمعلمين والمديرين العامين للتدقيق ومتابعة المنتج الجديد في مرحلة الأخيرة قبل الطبع. نهاية النشرة، قدمها لكم الطيب سوف. كل الأخبار تلقوها على موقع الإذاعات www.radionevzawa.tn.